بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على علي رضي الله عنه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. الله، يبقى عندنا فقه هنا في المسألة دي يا إخوة، وهو عدم التشبه بالكفار، وهذه مسألة من جواهر التوحيد، شفافية الولاء والبراء، وده كلام لا نزال نقوله لا سيما في هذه الأونة. الشفافية، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك شريعة تميزك، ولن يصح توحيدك إلا مميزا. شوفوا يا إخوة، قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر. انا عايز بس اقول لك ان كيف ان التوحيد ده زي ما ابن القيم بيقول، وانا نفسي تحفظ الكلمه دي لابن القيم رحمه الله، بيقول: التوحيد اصفى شيء واطهر شيء وانقى شيء ويشوبه اي شيء. أطهر حاجة وأصفى حاجة وأجمل حاجة وأنقى حاجة التوحيد، وأي حاجة توسخ التوحيد، تعمل فيه وسخ، تعمل فيه اضطراب. التوحيد الخاص بالأشخاص يعني، مش توحيد في ذاته، تلاقي توحيدك على مستواك باص، حصل فيه إشكال أي حاجة ولو كانت قليلة. ولذلك أيها الإخوة، تلاقي أن من التوحيد، امبارح كنا بنتكلم في درس الحلوان، كان الكلام في غاية العجب يا إخوة. تعرفوا قصة أصحاب السبت المذكورة في القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى صدرها لما حكاها لنا في سورة الأعراف، صدرها تصديرا عجيبا. قال إيه؟ قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. واسألهم، أسأل مين؟ أسأل اليهود اللي موجودين معاك. على طب أسألهم ليه؟ إذا كان أنا بيوحى إلي النهاردة، وبعدين ده ربنا هيحكي لي الموضوع أهو، ده حكى لي القصة، طب أسألهم ليه؟ قال أهل العلم: هذا سؤال تقرير وتقريع. ليه؟ لأن قصة أصحاب السبت ما كانتش موجودة في التوراة. أصحاب السبت دي خدوها من أفواه الأحبار، يقعد يدون الدرس ويقولوا: إحنا كان في طائفة مننا، عشان أحذركم يا جماعة يهود من اللي يحصل لكم، أجدادكم رأيناهم أو مشايخنا رأوهم وكانوا عند البحر وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم مسخهم الله قردة وخنازير. لأن هو العقوبة الوحيدة، العقوبة الوحيدة التي نزلت على هؤلاء في جملة اليهود هي المسخ عند القرية دي بس. عشان كده ربنا سبحانه بيقول: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. وبعدين ليه؟ قال: وجعل منهم، ما قالش وجعلهم قردة وخنازير، لا، قال: وجعل منهم القردة والخنازير. في طائفة بس اليهود ما تعذبوش أي عذاب بالمسخ إلا دول بس، القرية دي بس. طيب تعرفوا يا إخوة ما تعذبوا بالعذاب العجيب ده اللي تفردوا بيه بس ده، تعرفوا ليه؟ مع إن أنا عايز أسألك سؤال، هي حيلة أهل السبت كانت إيه؟ مشكلة أهل السبت كانت إيه؟ كانوا حرام؟ لا، ده احتالوا على الحرام. ما تصطادوش يوم السبت، راحوا عاملين الشباك والقنوات الفخاخ اللي يطلع فيها الحوت يعلق يتعصر في الطينة، عملوها يوم الجمعة بالليل. وجم يوم الحد الصبح، طبعا الحيتان طلعت يوم السبت، تبصبص لهم بأزيالها كده. جم يوم الحد الصبح خدوا الحيتان اللي هم كده اصطادوا يوم السبت. اصطادوا؟ لا اصطادوا. الله، مش كانت الشبكة موجودة يوم السبت؟ بس دي حيلة، احتيال على الشريعة، ان لف ودور بالشريعة. تصوروا ان ده اعظم عند الله ممن دخل في المحرم رأسا. وده مش كلامي، ده كلام الامام ابن القيم رحمه الله الرائع في كتاب إغاثة اللهفان. يقول: فان اليهود اكلوا الحرام واستحلوا الدم الحرام والفروج المحرمة، كان عندهم زنا وقتل ومصيبة سودة، ولم يعذبهم الله بالمسخ، فلما تحايلوا على شرعه ومسخوا شريعته مسخهم الله. عشان تاخد بالك اوعى تلف وتدور على الادله، اوعى تاخد الدليل وتروح بيه كده ولا كده وتفضل تلعب في الـ في الـ في الادله وتقول ده مساله عندنا فيها دليل واصل الدليل. لا لا لا، خد بالك لو قعدت تلف وتدور يمسخ، واشر مسخ ايها الاخوه مسخ القلوب. الشاهد ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال له واسالهم ليه اقرعهم، اصل القصه مش موجوده في التوراه، والاحبار هم اللي قالوها لبعض، وقام اليهود ما رضوش يقولوها للناس اللي كانوا عايشين جنبهم من العرب. قال لك احنا هنفضح روحنا، اوعوا تجيبوا سيره عن القصه دي خالص، عصينا ربنا فيها وبقينا قرده وخنازير وحاله صعبه. فما جابوش سيرتها للعرب ففضحهم الله. طب تفضحهم ليه؟ عشان تبين قدرهم. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اوعى تقول ان ده راسه براس ده، ليس ابدا. من وحد الله عز وجل ونزهه واثبت له كماله كمن سبه بالولد وكمن سبه بالفقر وكمن سبه بالعوز، مش كده ولا لا؟ القصد ايها الاخوة انك مقصود شرعا ان تذكر عوار هؤلاء. انت في الفاتحة بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، وتسكت. لن يتم الصراط المستقيم الا بتجنب عوار اهل الكتابين، جزاك الله خير. ولا يتجنب عوارهم الا بذكره. ابقى عارف ان هؤلاء تلعبوا في دينهم وحرفوه ومسخوه، عشان كده بتقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، اللي هم النصارى. فلذلك كان النبي لا يقترب منهم في شيء، لان التوحيد يتلط من اي حاجه.